بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة الرابعة في هذا المجموع، مجموع في رسائل في التوحيد، وهذه الرسالة في الأصول الستة. جمع فيها مؤلفها رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصولا ستة عظيمة تضبط للمسلم ولطالب العلم فهم الحق والهدى وتمييز بين الحق والباطل، والتمييز بين أئمة الحق وأئمة الباطل، بين دعاة الحق ودعاة الضلال، بين الحجج البينات والشبه الواهيات. فهذه الرسالة مع صغر حجمها إلا أنها حوت خيرا كثيرا ونفعا عظيما، ولهذا يحتاج أن يقف المسلم وطالب العلم ويتأمل في هذه المضامين العظيمة التي أودعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة. وبين رحمه الله أن هذه الأصول الستة رغم وضوحها وبيانها وكثرة شواهدها ودلائلها إلا أن كثيرا من الناس غلط فيها وجانب الحق والصواب. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ولا شك أن هذا أمر عجيب، أن تكون في غاية الوضوح والبيان ثم يغلط فيها كثير من الناس ولا سيما الأذكياء منهم والفطناء. وهذا من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك سبحانه وتعالى، لأن الملك هو الذي بيده الملك. ومن ذلكم صلاح الناس وهدايتهم ومعرفتهم بالحق، فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. الغلاب كما قال الله عز وجل: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، أي أن ما شاءه سبحانه وتعالى نفذ ولا بد، وما أراده وقع طبقا لما أراد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر جل في علاه، والخلق طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فهذه من أبين وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والغلاب من باب الإخبار، من باب الإخبار عنه سبحانه، كما يدل على ذلك القرآن في مثل قوله والله غالب على أمره. قال ستة أصول. الأصل هو العماد الذي يقوم عليه غيره، فهذه أصول أي أعمدة وأسس عليها قيام فهم الحق والهدى والتمييز بين الحق والباطل وأئمة الحق وأئمة الباطل. فهذه الأصول لا بد أن تكون عند المرء حتى يميز بين هذه الأمور، ومن لم تكن عنده هذه الأصول اشتبه عليه الحق بالباطل، واشتبه عليه دعاة الحق وأدعياء الحق الذين هم دعاة الباطل والضلال. ثم نبه رحمه الله أن هذه الأصول الستة كلها جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل، بينها الله بيانا واضحا للعوام، بينها الله بيانا واضحا للعوام، يعني بينها بيانا لا يحتاج الأمر فيه إلى مزيد علم ودراية، بل هي من وضوحها العام يفهمها بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، فوق ما يظن الظانون، أي من قوة بيان هذه الأمور ووضوحها في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا، أي بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح لهذه الأصول الستة، غلط فيها كثير من أذكياء العالم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، أي أن ما عندهم من ذكاء وما عندهم من عقول لم تسعفهم لفهم هذه الأصول العظيمة. وهذه الآية التي قال عنها وأكبر الآيات، هذه آية دالة على كمال قدرة الله، فعندهم ذكاء وعندهم فطنة، لكن هذه الأمور الواضحة لا يفهمونها ولا يعونها، بل هم في جهل عظيم وعدم دراية بها، مع أنها واضحة بينة ودلائلها من أوضح ما يكون. حتى يتضح لنا تعجب الشيخ، أضرب لكم مثالا لو كان ثمة طريق إلى بلد شريف مثلا مكة، والطريق واضح واللوحات الإرشادية كثيرة تشير إلى الطريق، ألا تتعجب عندما ترى الطريق واضحا بينا والعلامات واللوحات الإرشادية كثيرة التي تهدي الإنسان وتدله إلى الطريق، ألا تتعجب إن رأيت كثير من الناس انحرفوا عن الطريق وأن الأقل هم الذين يصلون وأكثر الناس ينحرف عن الطريق مع أنه واضح؟ فيقول الشيخ يعني هذا أمر عجيب، واضح مثل الشمس، بين من أبين الأمور، ومع ذلك ينحرف عن كثير من الناس وكثير من أذكياء العالم، يعني ليس فقط الأغبياء والجهال والعوام، بل كثير من أذكياء العالم. والواقع أن هؤلاء الأذكياء الذين يشير إليهم رحمه الله تعالى أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لأن الزكاء الذي هو منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، بل الله يزكي من يشاء، لم يحصل لهم، ولهذا لم ينفعهم ذكاؤهم. ذكاؤهم أفادهم في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن لم ينفعهم ذكاؤهم فيما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ثم شرع رحمه الله ببيان هذه الأصول أصلا تلو آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا أصل عظيم جدا، بل هو أصل الأصول وأعظمها وأجلها على الإطلاق، بل هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أصل الأصول وأعظمها على الإطلاق، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ومعنى إخلاص الدين لله وحده أي أن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، فإن الخالص في اللغة هو الصافي النقي. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما معنى خالصا؟ يخرج اللبن من ضرع بهيمة الأنعام خالصا، هكذا وصفه الله، أي صافيا نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم يخرج صافيا. فالخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه. فإخلاص الدين لله وحده لا شريك له أي أن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا شائبة معه، لله وحده، لا يجعل مع الله، لا يجعل لأحد نصيبا فيه، لا يجعل لأحد شركة فيه، بل يجعل لله وحده خالصا أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للإخلاص، تأكيد للإخلاص، لأن الإخلاص أن يكون لله صافيا لا يكون لغيره شيء، هذا هو معنى قول وحده لا شريك له، لأن الإخلاص فيه نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل ما من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، بهذا يكون الدين خالصا لله عز وجل. وقوله وحده لا شريك له يؤكد هذا المعنى، يؤكد الإثبات والنفي، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال: وبيان ضد، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، بيان ضده الذي هو الشرك بالله، ضده أي ضد الإخلاص. الشرك بالله أي تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه، لأن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. ولهذا المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعل لكم مساواة مع الله، نعبدكم كما نعبده، ندعوكم كما ندعو، نذبح لكم كما نذبح له، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله، وهو أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها جرما. وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الذنوب على الإطلاق. والقرآن جاء فيه ذكر الشرك وبيان خطره وعظم عقوبة أهله، وأنه أظلم الظلم وأكبر الجرم، وأن أهله مخلدون في النار أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا جاء مبين في القرآن بيانا واسعا، بل تستطيع أن تقول قولا كليا جامعا في هذا الباب إن أكثر شيء بين في القرآن هو التوحيد، وأكثر ذنب حذر منه في القرآن الشرك. واقرأ القرآن تجد ذلك، اقرأ القرآن تجد ذلك، تجد أن أعظم أمر وأكثر أمر بين في القرآن وفصل ووضح هو توحيد الله. وأعظم أمر نهي عنه وحذر منه هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة شرك تكررت بتصاريفها، الشرك والمشركين والإشراك، وتكررت في القرآن كثيرا. لماذا؟ لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد والضرورة إليه ألزم من غيره كان بيانه أكثر من غيره، وهذه سنة كونية. حتى في حاجات الناس المتعلقة بأمور هذه الدنيا، انظر على سبيل المثال حاجة الناس إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام، أي هذه الثلاثة الحاجة إليه أشد؟ الهواء، لأن الهواء لو انحبس عن الإنسان لحظات قليلة مات، لكن الماء يمكن تصبر ساعات طويلة، والغذاء أيضا تصبر أكثر من الماء. أي هذه الثلاث أكثر وجودا في الكون؟ لأنه هو الأشد حاجة، تمشي أينما تمشي معك الهواء، لأن حاجتك إلى الهواء أكثر من حاجتك إلى الماء، والماء متوفر أكثر من الطعام لأن حاجتك إلى الماء أكثر من حاجتك إلى الطعام، وحاجتك إلى التوحيد أكثر من حاجتك إلى الماء والطعام والهواء. حاجتك إلى التوحيد أكثر من حاجتك إلى الهواء وإلى الطعام وإلى الماء. إذا فقدت الهواء وفقدت الماء وفقدت الطعام، ما الذي يحصل؟ تفارق هذه الحياة الدنيا فقط، تفقد هذه الحياة الدنيا. لكن إذا فقد الإنسان التوحيد ماذا يفقد؟ يفقد الدنيا والآخرة، يفقد الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، يخسر الخسران المبين. فحاجة الإنسان إلى التوحيد أكثر من حاجته إلى الهواء وإلى الطعام وإلى الماء. ولهذا كانت براهين التوحيد ودلائله أكثر البراهين، ولهذا كانت براهين التوحيد ودلائله أكثر البراهين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولما كان الشرك هو أخطر الذنوب وأضرها على الناس، كان في القرآن التحذير منه أكثر من التحذير من أي أمر آخر، لأنه أخطر الأمور. فيقول الشيخ رحمة الله عليه إن هذا المقام الأمر الذي هو الإخلاص والتحذير من ضده بين في القرآن، وقال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، وكون القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. ما معنى من وجوه شتى؟ يعني تارة بالأمر به، تارة بالتحذير من ضده، تارة ببيان ثواب أهله وفضله، من وجوه شتى في بيان هذا الأمر وفضله عظيم شأنه بكلام يفهمه أبلد العامة، أي واضح وضوحا لا اشتباه معه ولا التباس به، من أبين ما يكون يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما هذا الذي صار؟ ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، دخل عليها ما دخل، دخلت الشبهات وقل العلم وكثر الجهل وكثر دعاة الباطل وتنوعت أبواب الفتنة، فتنة الناس في دينهم، لما صار على الأمة لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. لماذا؟ لأن لما قل العلم وكثر الجهل وانتشرت الشبهات وتعلق الناس بالقبور ونحوها واتجهوا إليها عبادة وسؤالا وصرفا لأنواع العبادة، إذا جاء شخص دعاهم إلى الإخلاص ماذا يقولون وحذرهم من التعلق بهذه القبور والالتجاء إليها؟ إذا دعاهم إلى الإخلاص وحذرهم من هذه القبور قال هذا ما يعرف قدر الصالحين، ما يعرف مكانة الصالحين، ليس للصالحين عنده منزلة ولا مكانة. فانظر كيف أصبحت الأمور بسبب الجهل في بهذه الغربة، أوضح الواضحات وأبين البينات أصبحت عند كثير الناس غربة، وأمر غريب جدا. إذا دعاهم شخص وقال لماذا تلجأ إلى هذا القبر، لماذا تدعوه، لماذا لا تجعل دعاءك والتجاءك إلى الله وحده سبحانه وتعالى، لماذا لا تجعل ذلك لرب العالمين وحده، هذا التذلل عند هذا القبر اجعله لربك، يقول ما يعرف قدر الصالحين، ما يعرف مقامهم، ينتقص الصالحين. فصار جاء الشيطان وأظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر الشرك، وأظهر الشرك في صورة محبة الصالحين، محبة الصالحين لعلها واتباعهم، محبة الصالحين واتباع الصالحين. فصور لهم هذا الأمر بهذه الصورة وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، وإذا نهاه شخص عن الشرك قال هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الصالحين ولا يعرف قدر الصالحين ولا مكانتهم، مع أن من كان يدعوه هؤلاء إن كانوا من الصالحين فعلا فهم لا يرضون بهذه العبادة، لا يرضون بهذه العبادة، بل يوم القيامة يتبرؤون منهم. فهذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا في هذا الأمر الذي وأوضح الواضحات وأبين البينات كيف أن كثير من الأفهام زلت فيه وظلت ضلالا مبينا. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاءت نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه فيها الأمر بالاجتماع في الدين، انتبه لهذا الضابط العظيم، اجتماع في الدين، لأن ثمة دعوات كثيرة تدعو إلى الاجتماع لكن ليس في الدين، تدعو إلى الاجتماع لكن ليس في الدين. فالاجتماع الذي أمرنا به ربنا جل في علاه هو الاجتماع في الدين، الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتحقق للأمة اجتماع إلا على الدين. ولهذا من قديما من قديم يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأنه لا يجمع إلا السنة، ولا يمكن أن تجمع بدعة، البدعة تفرق الناس والسنة هي التي تجمعهم، فلا يمكن أصلا أن يوجد اجتماع إلا على دين الله. ولهذا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام بحبل الله ليس بمطلق الاعتصام كيف ما شاء الناس أن يجتمعوا وكيف ما شاء أن يعتصموا، وإنما أمر من يعتصموا بحبل الله أي دينه شرعه كتابه سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه أي في الدين، ونهى عن التفرق فيه أي في الدين. قال ونهى عن التفرق فيه، وقد قال الله عز وجل عن المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق في الدين، تفرق في الدين بأن يكون لكل وجهة ولكل معتقد ولكل رأي ولكل نحلة وهكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، بين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أي أن بيان الله لأمر الله لعباده بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه بين في القرآن والسنة بيانا شافيا تفهمه العوام من وضوحه وبيانه. ونهى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، والسنة مليئة بالأحاديث التي فيها الحث على الاجتماع وأنه رحمة والتحذير من الفرقة وأنها شر وعذاب، أحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين بسبب غلبة الأهواء وكثرة الجهل وانتشار دعاة الباطل. صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، كل يعتقد عقيدة وكل يرى له نحلة ومذهبا في العقائد وفي فروع الدين، صار الافتراق أي في الأهواء، هذا المراد بالافتراق أي الافتراق في الأهواء في الضلالات في الباطل، صار هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يصفون من يدعو إلى الاجتماع على التوحيد وعلى السنة وعلى الحق وعلى الاتباع وعلى الحذر من البدع ونحو ذلك، يعتبرونه إما زنديق أو مجنون، إما زنديق لأن الزندقة مجانبة الحق، والحق يعتبرونه ما هم عليه من أصول فاسدة وعقائد باطلة يعتبرونها هي الحق، فمن يدعو إلى خلافها يصفونه بهذا الوصف، إما زنديق أو مجنون. نعم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل مرتبط بالذي قبله، لأن لا أمن للناس ولا أمان ولا صلاح لأحوالهم ولا استقامة لشؤونهم ولا تمكن عندهم من ممارسة أمورهم ومصالحهم الدينية والدنيوية إلا بالاجتماع، إلا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور متلازمة، أصول متلازمة، أمور الناس لا تستقيم إلا بالاجتماع. لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. إذا كان الناس بدون راعي بدون والي بدون حاكم تصير أمورهم فوضى، فوضى نهب وسلب واعتداء وبغي وغير ذلك، فما يمكن أن تستقيم أمور الناس إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الشريعة بالدعوة إلى الاجتماع، وأيضا الدعوة للسمع والطاعة. وتجد أن ثمة نصوص عديدة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تجمع هذه الأصول الثلاثة: الأول الإخلاص، والثاني الاجتماع، والثالث السمع والطاعة. وقد جاء في هذا أكثر من حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين في حجة الوداع عندما خطبهم في مسجد الخيف في الخيف من منى، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعتهم، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة، لأن النصيحة تتناول أمورا منها السمع والطاعة في غير معصية الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة من أعظم الأمور التي كان يستنكف المشركون عنها. أكثر ما يستنكف المشركون الكفار الأول من هذه الأصول الثلاثة: الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة. ولهذا سيأتي معنا في رسالة مسائل الجاهلية عند المصنف رحمه الله، ذكر أول مسائل من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. قال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، والمسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، والمسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، هكذا يعتقد المشركون الأول. فالإسلام جاء بضد هذه الجاهلية، لأن هذه جاهلية كان عليها الكفار المشركون، فجاء الإسلام بمنابذة ذلك والتحذير منه، فدعا إلى الإخلاص، ودعا إلى الاجتماع، ودعا إلى السمع والطاعة. قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون اجتماع بدون إمام، ولا إمام بدون سمع وطاعة. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جاء في أحاديث، منها حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. أما شرعا فالقرآن فيه آيات تقرر هذا الأمر، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة جدا، اشتمل كتاب الإمارة من صحيح مسلم على أحاديث كثيرة جدا في تقرير هذا المعنى. أما قدرا فإن الوقائع والأحداث التي يراها الناس ويشاهدونها ويسمعونها من خلال قصص التاريخ وأخبار الأمم يجدون ما يترتب على الاجتماع والسمع والطاعة من خير والتئام ووحدة وتحقق المصالح وانتفاء الشرور والمفاسد، وأيضا يرون ما يترتب على الفرقة وعدم السمع والطاعة والافتيات على ولاة الأمر، ما يترتب على ذلك من إراقة للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وتعديات لا حد لها ولا عد. ولهذا لما جاء نفر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعرضوا عليه الخروج على السلطان وقالوا إن فعل وفعل وفعل إلى آخره، فناظرهم رحمه الله ساعة وقال لهم: اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم، اتقوا الله لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نصحهم ساعة كاملة ومع ذلك بقوا على وجهتهم وحصل منهم خروج، فقتل منهم من قتل وسجن من سجن وفر من فر. قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير من أدعياء العلم فكيف العمل به؟ كثير من الناس لا يعرفه فكيف العمل به؟ كثير من الناس لو حدث عن السمع والطاعة اشمأز ونفرت نفسه. سبحان الله، بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث في الصلاة والمحافظة عليها أو الأحاديث التي في الصيام أو الأحاديث التي مثلا في بر الوالدين أو الأحاديث التي في الصدق والوفاء ما يجد في نفسه شيء، وإذا قرأت عليه الأحاديث التي في السمع والطاعة لولي الأمر اشمأز وقفت نفسه، مع أن في بعض الأحاديث تأتي هذه الأمور كلها مجتمعة في حديث واحد، مثلا قوله في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فإذا حدث عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا عن هذه الأمور ما يشمئز، وإذا حدث عن طاعة ولي الأمر انقبضت نفسه. لماذا؟ مع أن هذه كلها أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا تنقبض نفسه هنا ولا تنقبض هنا؟ ما السبب؟ لأن هذا الموطن في قلبه هوى، لأن هذا الموطن في قلبه أصيب بهوى في هذا الموطن، والهوى يتصادم مع الحق ويتعارض معه ولا يتقبله. في أمر الصلاة لا يوجد عنده هوى، في أمر الزكاة لا يوجد عنده هوى، فلا يتردد. لكن إذا قرأت عليه الأحاديث في السمع والطاعة تنقبض نفسه، حتى أن بعضهم إذا قرأت عليه بعض الأحاديث ما في غير هذه الأحاديث، ما في إلا هذه الأحاديث، مع أنه يكون ما حدث بها إلا يعني بشيء قليل مع أحاديث كثيرة، لكن إذا ذكرت نفر نفر منها. لماذا؟ للسيل. وبعضهم يتجرأ في رد هذه الأحاديث، بعضهم يتجرأ في رد هذه الأحاديث ويحاول يتمحل في ردها وعدم قبولها. لماذا؟ لأنها تتصادم مع هوى في نفسه. فيقول الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فكيف العمل به؟ نعم. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. أي هذا مقام عظيم وأصل متين جاء بيانه في القرآن، وجاء في القرآن أصول وقواعد، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يميز فيها بين أهل العلم وبين أدعيائه، بين أهل الفقه والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى وبين من سواهم ممن يدعي ذلك لنفسه وليس كذلك. وسبحان الله، الآيات التي أشار إليها رحمه الله تعالى فيها بيان لهذا الأصل الذي هو التفريق بين العالم ومن يدعي العلم، وبين الفقيه ومن يدعي الفقه. وأن العالم هو ذلك الرجل الذي يستشعر منة الله عليه وفضله وتفضيله له، ويشعر أن هذه منة، يشعر أن هذه منة وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا تجده يقول أنا فلان وأنا فلان ويدعي لنفسه، وإنما يهضم نفسه ويتواضع لربه ويحمد الله الذي تفضل عليه ومن عليه بهذا العلم. لا يمكن أن يتكبر أو أن يتعالى. إذا تكبر وتعالى على الناس وقال أنا وأنا وترفع ونحو ذلك من أساليب التعالي والتكبر على الناس ورؤية النفس والعجب بها وغير ذلك، هذا ليس دليلا على علم الرجل وفقه، وإنما دليل علم الرجل وفقه أنه متواضع مستشعر لفضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى وفضله وجوده وعطائه سبحانه وتعالى. من علامته أنه سباق للخيرات، سباق للخيرات. ولهذا في هذا السياق قال: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن صفته أنه سباق ومبادر إلى أعمال الخير، إلى الطاعات، إلى العبادات. أما أن ينهى الناس عن شيء ويخالفهم إليه، يأمرهم بشيء ولا يفعل، هذا ليس من دلائل العلم ولا من دلائل الفقه. فإذا القرآن والسنة جاء فيهما ذكر أمارات وعلامات ودلائل تبين الفرق بين العالم وبين مدعي العلم، وبين الفقيه وبين مدعي الفقه. يقول الشيخ: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال: وهذا الأصل، وقد بيّن الله هذا الأصل في أوائل سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي أن السنة جاء فيها أحاديث كثيرة صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان من هم العلماء، من هم العلماء، وأن العلماء حقا هم الذين ورثوا ما جاء به النبي الكريم وأخذوا منه بحظ وافر ودعوا إليه والتزموهم في أنفسهم وسلكوا طريق العلم وجادته ولزموا سبيله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العالم وصار العلم والفقه والبدع والضلالات بسبب الغربة كثرة الجهل، صار العلم والفقه هو البدع والضلالات. إذا دعا شخص إلى سنة، دعا إلى توحيد، دعا إلى أصول صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة، بسبب الجهل الكثير يعتبرون ما يدعو إليه هو البدع. ولهذا بعضهم في بعض المجتمعات إذا جاء شخص ودعاهم إلى سنة قالوا هذا من وين طالع، من وين جاء هذا، من زمان آباءنا وأجدادنا ونحن نفعل كذا وكذا، وهذا الآن جاي يقول افعلوا كذا، قال الله تعالى كذا، من طالع هذا، إيش الكلام الغريب، إيش الكلام هذا الغريب، يستغربون وينفرون من ذلك ويعتبرون هذا بدع، يعتبرونه بدع وضلالات، مع أنها أشياء واضحة وصول ثابتة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم أي مما يعتبرونه علما لبس الحق بالباطل، خيار ما عند هؤلاء لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه والباطل، من يدعوهم من الكتاب والسنة ينفرون منه ويحذرون منه ويصفونه بمثل هذه الصفات. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وصار من أنكره أي أنكر العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وعاداه عادى علم الكتاب والسنة وصنف في التحذير منه، يعتبرونه هو الفقيه العالم، يعتبرونه هو الفقيه العالم. هذه من المصائب، وهذه أشياء يتحدث عنها الشيخ رحمه الله ولها وجودها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، ويقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، من أعداء الله المنافقين والفجار. هذا أيضا من الأصول العظيمة التي جاء بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، حتى لا يشتبه الأمر على الناس، فجاءت آيات كثيرة تبين من هم أولياء الله حقا ومن هم أولياء الشيطان، من هم حزب الله ومن هم حزب الشيطان. في آيات كثيرة في القرآن جاء فيها بيان ذلك. أشار رحمه الله إلى ثلاث مواضع من القرآن. الأول قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا فيه أن من أعظم علامات أولياء الله اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. وأصبح الأمر لدى بعض الناس أن الولاية ارتبطت بترك الاتباع وفعل البدع، والولي عندهم هو ذاك الشخص الذي يمارس تلك البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والآية الثانية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ثم ذكر صفتهم، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء من تواضعهم مع أهل الإيمان ولينهم معهم ورفقهم بهم وتلطفهم، وأيضا عزتهم على أعداء الدين وكونهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يجاهدون بألسنتهم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يجاهدون أعداء دين الله سبحانه وتعالى بما آتاهم الله عز وجل. فهذه صفتهم. فأصبح الولاية لدى بعض الناس هو تضيع هذه الأشياء، تضيع هذه الأشياء، وأن لا بد في الولاية من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، أي ليس من الأولياء. والآية الثالثة قول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر صفتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إيمان وتقوى، والإيمان والتقوى إذا اجتمعا يراد بالإيمان تحقيق أصول الإيمان وقيامها في القلب وفعل الأوامر، ويراد بالتقوى تجنب ما نهى الله عنه والبعد عنه، ومن ذلكم بل هو أخطر ذلكم الشرك بالله سبحانه، ثم تجنب غيره مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأصبح لدى أهل الضلال وأهل الطرق الباطلة أن الولاية تعني ترك العمل الذي هو الإيمان، وترك والوقوع في المحرم، الوقوع في المحرم، ويقعون في المحرم ويتركون الواجب باسم الولاية. وهذا أعجب ما يكون من هؤلاء، يتركون الواجب ويفعلون المحرم باسم الولاية، باسم الولاية. ولهذا في بعض الطرق الضالة المتوغلة في الضلال من يصل إلى درجة الولاية تجده يتوقف عن الصلوات، يتوقف عن الصلوات، يتوقف عن العمل، ويكون هذا واصل، هذا ولي، رفعت عنه التكاليف. بل إنهم يقولون عنه أنه بلغ إلى رتبة أن الكعبة تذهب وتطوف به في مكانه، مقام أعظم من أن يذهب ويطوف بالكعبة. أنا لا أحدثكم عن يعني شيء لا وجود له، أحدثكم عن ضلالة موجودة إلى الآن وفي الكتب، وفي كتب حتى مشهورة يقولون الولي من مقامه أن الكعبة تذهب إليه. وفي أحد كتب الفقه المشهورة المتداولة عقدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على هذه الضلالة، مسألة فقهية، قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ هذه مسألة في أحد الكتب المشهورة، إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال اختلف العلماء إلى قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة قولين. قال القول الأول يصلي الناس إلى الكعبة باعتبار أنها الأصل، وأن يشق على الناس في مختلف البلدان معرفة أين ذهبت الكعبة فيصلون إلى الأصل الذي هو جهة الكعبة. والقول الثاني قال لا، لا بد أن يجتهدوا ويبحثوا عنها أين ذهبت الكعبة ويتحرون ويرصدونها أين ذهبت ويصلون إلى جهتها. هذا موجود، موجود في كتب كثيرة ومشهورة. فمثل هذه الخرافات كلها باسم الولاية، مصيبة هذه الخرافات أنها باسم الولاية، هذا ولي يسمونه، وتنشر هذه الخرافات والخزعبلات باسم الولاية. ومن شنائع هؤلاء أنهم يمارسون المحرمات باسم الولاية، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يأتي بزوجه الشاب المنخرط في مثل هذه الطرق، يأتي بزوجه في الليلة الأولى من زواجه يعطيها الشيخ ليبارك له زوجه، فيكون الشيخ هو الذي يفتض البكارة، يكون الشيخ هو الذي يفتض بكارتها من أجل البركة، وتخرج من عند الشيخ وقد افتض بكارتها، فيأتي التلميذ ويرمي رأسه عند قدم الشيخ يقبل قدمه يشكر على هذا الإحسان العظيم. هذا مصائب، هذه كلها باسم الولاية، هذه باسم الولاية. فهذه من المصائب العظام التي حقيقة يعني جنت على عقول كثير من العوام والجهال، وأسفت بعقولهم غاية الإسفاف، وتمارس هذه الأمور باسم الولاية. أولياء الله عز وجل جاء تمييزهم في القرآن بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالإيمان، بالتقوى، بالجهاد في سبيل الله، جاءت صفاتهم مبينة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب كتاب عظيم النفع في هذا الباب، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، الأصل السادس هذه وضحتها أثناء الآيات. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الأصل السادس في رد الشبهة التي وضعها الشيطان، وصفها رحمه الله فيما سيأتي من كلامه بالشبهة الملعونة، لأنها شبهة خبيثة مهلكة مردية لمن عمل بها غاية الردى والهلاك. قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. لاحظ الآن، لما وجد أناس وخلق كثير اتبعوا الأهواء وأصبحوا يمارسون من العبادات ما لم يشرعه الله، ويمارسون من الأهواء والضلالات والأباطيل الشيء الكثير، وجدوا أن القرآن مصادم لهذه العقائد ومصادم لهذه الآراء، فوضع لهم الشيطان قاعدة يردون بها كل ما صادم أهواءهم وضلالاتهم في الكتاب والسنة. ما هي هذه القاعدة؟ أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما ولا يطلب أيضا تدبرهما إلا من المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ جعلوا له من الصفات كذا وكذا لعل لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ما النتيجة التي تخلص من هاتين المقدمتين؟ القرآن لا يتدبره إلا مجتهد، لا يجوز أن يتدبره إلا مجتهد. المقدمة الثانية: المجتهد هو الموصوب بكذا وكذا من الصفات التي لا توجد، قد لا توجد تامة في مثل أبي بكر وعمر. النتيجة ما هي؟ لا أحد يتدبر القرآن. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فحالوا بين الناس وبين تدبر القرآن، وأصبحوا يتكئون على هذه القاعدة في رد كل ما يخالف أهواءهم. أصبحوا يتكئون على هذه القاعدة في رد كل ما يخالف أهواءهم. مثلا تأتي إلى شخص ممن يعمل هذه القاعدة وتقول له: لا يجوز أن تدعو غير الله، الله يقول في القرآن: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. يقول: لا لا لا لا، القرآن هذا ليس لي ولا لك، هذا القرآن والاستدلال به وذكر الآيات هذا المجتهد المطلق، أما أنا وأنت ما نتدخل فيه. ودائما يستعملون هذه القاعدة في رد ما يخالف أهواءهم، أما ما لا يخالف أهواءهم فإنهم. ولهذا ذكر الشيخ فيصل المبارك في مقدمة كتابه التفسير، مقدمة جميلة فيها فوائد، ذكر في المقدمة كتابه التفسير الموسوم بتوفيق الباري، ذكر قصة لشخص أخذ يجادل آخر في عبادة القبور وينهى عن ذلك ويحذر من ذلك، فقال له: الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال: لا، القرآن ليس لي ولا لمثلك، القرآن هذا للعالم المجتهد، لا تجيب الآيات، القرآن للعالم المجتهد. كان هذا الرجل حكيما، سكت، وكان في بيت هذا الرجل، سكت وانتظر له وقت. جاءت بنت صغيرة لصاحب البيت، دخلت قال له: من هذه يا فلان؟ قال: هذه بنتي. قال: وش رايك تتزوجها؟ وش رايك تتزوج، يعني تتزوج بنتك؟ قال: ايش؟ وضحك: ايش الكلام هذا؟ قال: لا، ايش فيه؟ ايش رايك تتزوجها؟ قال: اقول لك بنتي هذه. قال طيب ماذا في هذا؟ قال الله يقول في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال الآن قلت لي أن القرآن ليس لي ولا القرآن ليس لي ولا لك، يعني أراد أن يبين له أن هذه فقط يتكئون عليها في رد الأشياء التي في القرآن تصادم أهواءهم، تصادم عقائدهم. إذا جئت له بآية تصادم عقيدة قال لا، هذا قرآن وأنا وأنت ما نتكلم في القرآن. لكن مثلا لو جئت وكلمت في أمر هو مسلم به، مثلا بر الوالدين، وقلت وبالوالدين إحسانا، ما يعترض عليك، لا يعترض عليك، لكن يعترض عليك بهذه القاعدة إذا جئت بشيء يصادم عقيدته. وهذه الشبهة أصلا وضعها الشيطان لهم لرد كل ما يصادم عقائدهم، كل ما يصادم عقائدهم وضع لهم الشيطان هذه القاعدة. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني عنده هذه الأوصاف التي أوصاف المجتهد، فليعرض عنهما أي عن القرآن والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. يقال لهم طيب نقرأ القرآن؟ يقول نعم، اقرأ مثل ما يقرأه الأعجمي، لكن لا تحاول أن تفهم شيء منه إطلاقا، اقرأه للبركة وأعرض عن الفهم تماما، أعرض عن. ولهذا يمر بآيات التوحيد، يمر بآيات الاتباع، يمر بكل هذه الآيات، يقرأها للبركة، يقرأها للبركة. ولهذا ما يستغرب بناء على هذه القاعدة، ما يستغرب تجد بعضهم يقرأ مرات كثيرة إياك نعبد وإياك نستعين ويرفع يديه ويقول مدد يا فلان، لأن هذه الآيات يقرأها البركة، لا يقرأها لأخذ الدين منها، ولا لو قرأها لأخذ الدين منها لا وجد فيها العلم الصحيح المؤصل الواضح البين الذي يفهم أبلد العوام كما قدم الشيخ رحمه الله تعالى. تجد يقرأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم بإتقان وبمخارج صحيحة وقراءة فصيحة واضحة، ولكنه يتجه إلى غير الله، ينتهي من قراءة الآية ويذهب إلى أحد القبور ويلتجئ إلى من فيه، ويلتجئ إلى من فيه. قال ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما، بناء على هذه القاعدة التي وضعها الشيطان. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. وحول إبطال هذه القاعدة ثمة كلام نفيس جدا في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ذكر هذه الشبهة وأخذ يفصل ردها وإبطالها في صفحات كثيرة جدا بعلم يعني مؤصل وبيان بين وشواهد عظيمة ذكرها رحمه الله تعالى، وأفردت هذه هذا الموضع أفرد في رسالة صغيرة طبعت مفردة. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. فمن وفقه الله اتباع الذكر ولزوم الحق والهدى هو الذي ينتفع، وأما من سواهم فمن يضلل الله فلا هادي له. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ: هذه الرسالة لم يبدأها المصنف كعادته بالدعاء، فهل هناك حكمة أو سبب معين؟ يعني هو غالب كتبه رحمه الله تعالى، غالب كتبه يبدأها رحمه الله تعالى بالدعاء، وقد يفوت هذا في بعض الكتب، لكن غالب كتبه رحمه الله تعالى يعني يندر أن تجد كتابا إما سواء من الكتب المطولة أو المختصرة إلا وفيه الدعاء، إلا وفيه الدعاء. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليك، ما وجه دلالة الآية من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، على الأصل الرابع الذي استدل له المصنف؟ ذكرت من ذلك وجهين في دلالة الآية، يعني في وصف العالم ووصف الفقيه، من ذلكم أن العالم يستشعر أن هذا العلم الذي عنده والفقه الذي عنده منة من الله عليه وفضل تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، ولهذا لا يتكبر ولا يكون فيه عجب بنفسه، وإنما دائما يستشعر المنة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فهو يذكر نعمة الله عليه، يذكر منة الله عليه، لا يتكبر، لا ليس عنده عجب بنفسه، كلما رأى علمه واتساع علمه حمد الله وقال هذا فضل الله عليه، فهذا من صفات العالم. فإذا كان الشخص عنده علم واسع وفي الوقت نفسه عنده عجب بالنفس وتكبر على الخلق، فهذا لم ينتفع بالعلم ولم تظهر عليه أمارة العلم الصحيح. أيضا قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فمن صفة العالم أنه السباق للخيرات، يأمر الناس بالبر ويسابقهم إليه وينهاهم عن الإثم ويجانبه ويحذر منه ويبتعد عنه، فهذه من صفة العالم. ولهذا عندما ينظر المسلم في هذا السياق، والشيخ رحمه الله يدعو إلى التأمل في هذا السياق واستخراج منه على ضوء المثالين الذين ذكرت الصفات التي لأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة بدين الله جل وعلا. هذا تنبيه: هذا الكتاب الذي هو رسائل في التوحيد يوزع عند الباب رقم 12 داخل المسجد النبوي في مكتب التوعية يوميا بعد صلاة التراويح مباشرة. هذا الكتاب، كتاب رسائل في التوحيد، يوزع يوميا بعد صلاة التراويح في المسجد النبوي في الباب رقم 12 مكتب التوعية. نعم. في الأصل السادس أحسن الله إليك قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة. يسأل يقول: ما المراد خلقا وأمرا؟ بين الله عز وجل ذلك شرعا، أي في الآيات، آيات القرآن وأيضا أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقدرا أي أن وقائع الناس ممن انطلت عليهم هذه الشبهة الملعونة التي أصلها ووضع الشيطان، كيف أن أديانهم ضاعت وانحرفوا عن سواء السبيل وصاروا في بعد كامل عن كتاب الله الذي هو منبع الهدى وأساس الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فبين ذلك شرعا وقدرا وخلقا وأمرا. خلقا وأمرا هذا يعني عائد إلى الأول، أمرا الذي هو الشرع الذي جاء في